عطرك عطر الريحان والشرب وجهك ما بان يا العطرك عطر الريحان والشرب وجهك ما بان يا نورك نور الإيمان نورنا طه الأمين يا الهدي انشطر يا قمار ولما قالت للقمار يلا انشطر يا قمار والقمار والله انشطر لأمرك طه الأمين يا الهدي حوض الكوثر أني غيره ما أذكر يا الحوضك حوض الكوثر أني غيره ما أذكر أي نحن نصوم والله ونفطار نحن نصوم والله ونفطار على حبك طه الأمين يا الهدي ربك اندعيت على البراق وأسرت ولما لي ربك اندعيت على البراق وأسرت لا غير أمتك ما دعيت لا غير أمتك ما دعيت صلوا على طه الأمين يا الهديان